وألوان، ها ما فيها شيء. ولكن الناس يعني صدقوني يا أخوان، حتى اللي يدرس العلم وعارف ما فيه شيء، لكن يبقى جزء، ها يبقى يعني احتياطا طلعت لي بومه. أنا ما نخابر بومه تطلع من 10 سنين ما شفت بومه إلا بالصور بس، جابها اليوم طبت على بابي، ها هذا خطأ. طائر والله بهيمة ما له علاقة، لا يقدم ولا يأثر، لا ينفعك ولا يضرك، امضي توكل على الله عز وجل. وبعض الناس يشبه يعني بعض المسلمين بهذا الطائر، يقول يا بومة، يقول يا قبوسة، قبوسة اسم البومة، ها يا كذا، هذا خطأ، ما يجوز تقول هذا، أصلا هذا من باب التنابز بالألقاب الذي نهى عنه الله جل وعلا في كتابه، واضح؟ طيب. والتشاؤم بملاقاة الأعور أو الأعرج أو المهزول أو الشيخ الهرم أو العجوز الشمطاء. وكثير من الناس إذا لقيه وهو ذاهب لحاجة صده ذلك عنها ورجع معتقدا عدم نجاحها. وكثير من أهل البيع لا يبيع ممن هذه صفته إذا جاءه أول النهار حتى يبيع من غيره تشاؤما به وكراهة له. وكثير منهم يعتقد أنه لا ينال في ذلك اليوم خيرا قط. سبحان الله، كان في واحد مسكين ومسكين جدا مسكين، الله يرحمه ورحمته لتوزع كل شيء، يشتغل ايش يا اخوان في المقبرة يغسل الموت كان. فكان في درس الفجر في الجمعة من طلعت خيطان، اذا جلس في بعض الناس وقر عنه، يعني شنو عم بيجيب لك الموت ما راح تموت الا بيومك. لكن هكذا السخافة في نفسه يقول، بعدين هو رحمه الله توفي بحادث هو نفسه. عجيب يعني الامر هذا، وما يجوز اصلا ان تنظر هذه النظره للمسلم، لا يأتيك بالخير ولا بالشر، هو انسان خلق الله كما خلقك. يعني نبذ الانسان المسلم بهذه الطريقه ولا توجيه الناس له هذا هذا لا تسافر معه، والله لو واحد سافر معه توفر ايش ما دخله، هذا بيد الله عز وجل. تبهتم؟ المهم ان بعض الناس هكذا اذا راى يعني مصابا او كذا أو فاتح اليوم محل البيع أول واحد ده في عاهة مسكين معاق ولا حاجة، هذا أمر الله يعني، ممكن أنت تصير معاق يوم من الأيام، صح ولا؟ كم واحد معاق شوفان كان صح، كان متعافي، صار له حادث ولا بهاك أو صار مرفصا تروح ما تبيع، عجيبة التصرفات هذه. نعم. وكثير من الناس يتشاءم بما يحصل له في حال خروجه، كما إذا عثر فإنه يرى أنه لا يجد خيرا، ومن ذلك التشاؤم ببعض الأيام أو ببعض الساعات كالحادي والعشرين من الشهر وآخر أربعاء فيه، آخر يوم أربعاء آخر رابع أسبوع من الشهر دخل ما أدري. نعم. ونحو ذلك، فلا يسافر فيها كثير من الناس، ولا يعقد فيها نكاحا، ولا يعمل فيها عملا مهما ابتدأ مهما ابتداء. نعم. ولا يعمل فيها عملا مهما ابتداء. نعم. يظن أو يعتقد أن تلك الساعة نحس، وكذا التشاؤم ببعض الجهات في بعض الساعات، فلا يستقبلها في سفر ولا أمر حتى تنقضي الساعة أو الساعات. انتهى من قول الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول. أنا لاحظت كثير من الناس يمكن بدأت تنقرض هذه العادة، أنا صفيت المعدون الشرعي، يعني عندهم بعض الناس إن لما تقرأ صيغة العقد إن الحمد لله يقول فك الصابع فك الصابع. فبعض الشباب يعني هذا عند بعض الشيبان، بعض الشباب ما تقع نياته تلقى هذاك الشايب يقول ذاك يقول شيء ذاك مسكين شو نفسه مو مسوي شيء، يعني يشددون فيها ليش تشبك صابعك أثناء العقد. طيب وش بس مثلا نفك واحد مرة تجي وشد عليه الشايب هذا ذاك يقول ايش مسكين من كذا ما حتى خرج الولد هذه ما انزل نفسه. وعجبني واحد قال هذا كلام فاضي، يا جماعه شوفوا لي بنت حلال واشبكوا كلكم ما عندي مانع. يقول هذه ما لها اشبك شبكت ورجعت. النبي صلى الله عليه وسلم شبك وهو يشرح قال ايش المسلم كالبنيان النصوص وشبك بين اصابعه ما تقدم وتاخر. نعمه ناصرات تكره كحركه لا داعي لها، أما عقد ولا زواج ولا بيع كان أشبك